وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من المؤلف رحمه الله، كذلك تتمة لهذا الفصل، وهو منه رحمه الله تعالى إشارة إلى أن بعض ما عند المسلمين هو من جنس ما عند النصارى من مسابقة العقل للشرع، أو كذلك تعطيل العقل ومعارضة الشرع به، وكلا المذهبين باطل مذموم. وكان عليه طوائف من اليهود والنصارى، وهل البدع التي وقعت في المسلمين إلا هي وليدة بعض ما كان عند أهل البدع والضلال من اليهود والنصارى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فمسألة قيام الحجة على من بلغته دعوة الرسل أصل أصيل دلت عليه دعوة الأنبياء جميعا، ومنها دين الإسلام. وفي ضمن هذا المبحث مباحث كثيرة ضل فيها من ضل من أهل الكتاب، وهكذا كذلك من جنسهم طوائف من المسلمين. ولهذا أشار رحمه الله إلى مسألة التحسين والتقبيح بهذه الإشارة، والمقصود من ذلك بيان فساد مذهب اليهود والنصارى في عين هذه المسألة، وعلاقتها كذلك بمسألة قيام الحجة على من بلغته الرسالة، وأن التأثيم إنما يكون بمن بلغته حجة الله بشرعه ودينه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مع أن العقل يميز الطيب من الخبيث والنافع من الضار، وكذلك الحسن من القبيح، لكن ليس هذا مناط العذاب خلافا للمعتزلة. وفي الطرف الآخر كذلك لا تعطل الحكم خلافا للأشاعرة والماتريدية أو بعض الماتريدية فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح. وأهل السنة في هذا وسط بين هذه الطوائف كما أشار رحمه الله، وقد بسط الكلام رحمه الله لهذه المسألة في مواضع من كتبه، منها ما ذكره في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، والذي أبان فيه رحمه الله علاقة هذه الأقوال بأقوال اليهود والنصارى الذين هم منشأ أكثر الضلالات التي دخلت على المسلمين. فما دخل على المسلمين هي عبارة عن زبالات أفكار من سبق من الأمم السابقة، وهذا هو حقيقة الأمر. لأنه قد يقول قائل: كيف يخاطب شيخ الإسلام رحمه الله قوم النصارى بمثل هذه المباحث والخلافات بين المسلمين؟ الجواب: شيخ الإسلام يخاطب قوم يعرفون هذه الأقوال لأن منشأها من عندهم، ويخاطب قوم يقولون بمعنى هذه الأقوال ولهم فيها آراء ومذاهب، وهل جاءت عند المسلمين إلا من جهتهم؟ وهو لهذا يخاطبهم بما يعرفون، خصوصا وأنه يخاطب العرب من النصارى، فإن من كتب هذا الكتاب هم بعض نصارى العرب الذين أرادوا التلبيس والتدليس، وهو يخاطبهم وهو يعرف أنهم يفهمون ويعرفون مثل هذا الكلام. وباقي كلامه رحمه الله ظاهر فيما يغني عن الإطالة في هذا، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.